وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الشيخ الدكتور محمد العريفي الأستاذ الجامعي المعروف. حياكم الله دكتور محمد، وقد تابعتم مع الملايين الأصداء التي حدثت عقب إعلان الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، والتي وهو القرار الذي استند إلى أن لا ضرر شرعيا وأنه من حيث الأصل الإباحة في الأمر واردة. إذن شيخ دكتور محمد، تعليق فضيلتكم على هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما تفضلت وكما تفضل المشايخ والعلماء والمثقفون الذين شاركوا أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة في أصلها أنها أمر مباح. الرجل والمرأة كلاهما له حرية التنقل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من لهم حرية يعني المشي في الأرض والتنقل فيها واستعمال وسائل النقل. في تصوري أن المرأة المحتشمة فتبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو لم تقود السيارة. اليوم وسائل التواصل بين الفتيات والشباب متنوعة وسهلة، فيبقى إيمان الفتاة بعفتها وحرصها على صيانة نفسها أنه هو الأصل في حمايتها سواء قادت السيارة أو لم تكن. وأنا كل ثقة أن المرأة السعودية ستتعامل مع هذا القرار بأسلوب يخدم أسرتها يخدم مسؤولياتها. القرار جاء من خادم الحرمين وفقه والله لخدمتها، جاء لمساعدتها على ظروف حياتها، جاء لتسهيل أمورها وإجراءاتها وما شابه ذلك. فأنا واثق بإذن الله أن النتيجة بإذن الله تعالى ستكون مشرقة في المجتمع. أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين ولي عهده لكل خير، وأن يحفظ بلدنا ويحفظ وحدتنا ويحفظ بإذن الله تعالى بكل سوء. نعم دكتور محمد، يعني هناك من يدخل القضايا الشرعية في كل صغيرة وكبيرة في الشأن في الشأن الاجتماعي، خاصة في مثل هذه الأمور. نحن نعرف أن من كان يقف معارضا لمثل هذا القرار أو لمثل هذه التوجه عندما كان فكرة كان يستند إلى ما يعتقد أنه نصوص شرعية. الآن ثبت بالدليل القاطع أن لا نصوص شرعية يعني تحرم على المرأة أن تقود السيارة، وأن الأصل في ذلك الإباحة. أنا في تصوري أن هيئة كبار العلماء هي المرجع في مثل هذه الأمور. الخلاف بين العلماء قديم، سواء في أمور قيادة السيارة أو في أمور حتى تتعلق بالزواج واللباس والتسويق ونحو ذلك. فإذا اجتمع الناس على هيئة وعلى مفتي معتبر ومقبول من الجميع ومعين من ولي الأمر، في تصوري أن هذا يقطع الخلاف، خاصة إذا وقع الخلاف وأصدر ولي الأمر وفقه الله أصدر في ذلك قرارا بناء على دراسات لهذا الأمر وما شابه ذلك. هذا يقطع الخلاف في هذه المسألة. لكن الخلاف سيبقى موجودا، لكن أنا أقول المرجع كما قال الله تعالى: وإذا صابهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. فالأصل أن تعاد الأمور إلى ولاة الأمر، ولاة الأمر سواء خادم الحرمين الشريفين وفقه الله عهده أو كذلك العلماء الذين يشيرون عليهم ويبحثون هذه القضايا ويقررون. نعم. الشيخ الدكتور محمد العريفي الأستاذ الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، ممكنا المرأة من ممارسة حقها في قيادة السيارة. شكرا لك.